السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لأن لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الآن الكلام على يعني أبواب القياس، ونحن كما قلنا على مشارف الانتهاء من كتاب إرشاد الفحول. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الأمر، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. حفظكم ربي جميعا. أقول المسلك السابع من مسالك العلة، ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله، وهو الشبه. الشبه وطبعا منه تعلمون قياس الشبه في هذا الباب المشهور عند العلماء، وهو ضعيف. لكن هنا هل هذا مسلك من المسالك؟ في خلاف بين العلماء، وصحيح أنه مسلك وهو عام أريد به خاص، إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس، لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما، وهو من أهم ما يجب الاعتناء به. كان بعض العلماء من الأبياري يقول: لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض منه، فيه غموض، وقد اختلفوا فيه. وقال الجويني قال لا يمكن تحديده، وقال غيره يمكن تحديده، وقيل هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم أو للحكم من غير تعيين، على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين. على الأقل هي أيضا هتدخل فيها مسألة الملائمة، كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم: طهارتان فأن تفترقان، يعني لابد من النية المقارنة للعمل. كذا قال الخوارزمي في الكافي، وقال في المحصول ذكروا فيه تعريفين بوجهين. الوجه الأول ما قاله القاضي أبو بكر، وهو أن الوصف إما أن يكون مناسبا للحكم بذاته، وإما لا يناسبه بذاته، ولكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته، وإما أن لا يناسبه لذاته ولا يستلزم ما يناسبه لذاته. أما الأول فهو الوصف المناسب الذي يكون مناسبا للحكم بذاته، والثاني يكون الشبه، يكون مستلزما مستلزما لما يناسبه بالذات، مستلزما من باب اللازم. يعني هو التعليل فيه بعد، لكنه كما قلنا مرتبط به، لأن اللازم معناه كأنه يجر بسلسلة. وأما الثالث هو الطرد. الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم، إما أن يكون عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، وإما أن لا يكون كذلك. والأول هو الشبه، أن يكون عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب. إذن هنا في مشابهة، لأنه من حيث هو غير مناسب يظن أنه غير معتبر في حق ذلك الحكم، ومن حيث علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، أن سائر الأوصاف ليس كذلك. وهو كما قلنا المسألة كلها بأن الأوصاف بأسرها تتشابه أو غالبها يكون فيها الشبه مع الآخر. قال: وفي نظر من جهة أن الخصم قد ينازع في إهام الاشتمال على مخيل إما حقا أو عنادا، ولا يمكن التقرير عليه. قال الزركشي من كلام القاضي أن قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف، غير أن يعتقد أن الأوصاف تشابه الفرع بها الأصل علية حكم الأصل. يعني المسألة استعلة لكنها كثرة الشبه. وقيل الشبه الذي لا يكون مناسبا للحكم، ولكن عرف اعتباره جنسه القريب في الجنس القريب. وقلنا بأنه إن لم يكن مناسبا للحكم لكن لازمه يناسب. وذلك اختلف العلماء في الفرق بين الشبه والطرد، لأن الطرد أيضا مسلك من مسالك العلة. قال: الطرد الجمع بينه مجرد الطرد، وهو السلامة عن النقد ونحوه. أما الغزالي قال: الشبه لابد أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم. قلنا بأنها ملازمة وإن لم يناسب الحكم. قال: وإن لم يريدوا بقياس الشبه هذا فلا أدري ما أرادوا به أو بما فصلوه عن الطرد المحض. والحاصل أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسبة، يعني هما ليس مناسبا، يعني كل منهما ليس مناسبا للحكم، لكن الشبه ملازم لما يناسب الحكم. قال: تخالفان في أن الطرد عهد من الشارع عدم الالتفات إليه وسمي شبها، ولأنه باعتبار عدم الوقوف على المناسب يلزم المجتهد بعدم مناسبته، ومن حيث اعتبار الشرع له، لأنه الشرع اعتبره بجنس القريب في القريب، له في بعض الصور يشبه المناسبة، فهو بين المناسب والطردي على أساس الشبه. وفرق إمام الحرمين من الشبه والطرد بأن الطرد نسبة ثبوت الحكم إليه ونفيه على السواء، والشبه نسبة ثبوت مترجحة على نسبة النفي، فافترقا. وأضربون مثال ذلك طهارة كطهارة تراد للصلاة فيتعاني الماء كطهارة الحدث، فالمناسبة غير ظاهرة، واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة وإن كانت هي من اللازم. لأن هنا ما لا يخمن طهارة الحدث وما طهارة تراد للصلاة، لذلك قالوا النتيجة والحكم تعين الماء. وتعلمون مسألة الطهارة من للصلاة هي أصلها على قول الله تعالى: إذا يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول: فالمناسبة غير ظاهرة، واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة. اعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة. الحق المناسبة هنا أن هذه جزء من الكل في هذا الباب، فتكون العلة ظاهرة أو المناسبة ظاهرة في هذا الباب. واختلف في كوني حجة أم لا على مذاهب: الأول أنه حجة وإليه ذهب الأكثرون، الثاني أنه ليس بحجة قال ابن السمعاني وبه قال أكثر الحنفية، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم، وإليه ذهب القاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور وأبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو بكر السرع الصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري، والثالث اعتباره في الأشباه الرجاع إلى الصورة، يعني اعتباره حجة، اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم أن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم. كما قلنا الملخص في الكلام على الشبه أنه ليس مناسبا ولكنه ملازم للمناسب، فمتى كان كذلك صح القياس سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى. وإلى هذا ذهب الفخر الرازي، وبعضهم قال هو الخامس أنه أن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه، والراجح في ذلك الحق أنه الأقرب أنه ليس بحجة إلا إذا تفت الحقائق القرائن بذلك. احتج القانون بأنه حجة بأنه يفيد غلبة الظن فواجب العمل به، واحتج القانون بأنه ليس بحجة بوجهين: الأول أن الوصف الذي سميتموه شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق، وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق. ثانيا أن المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة لم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه. وكما قلنا قد نقول أن المسألة مسألة الشبه بأنها يعني كالملائم أو تساوي الملائم في مسالك العدة كترك القضاء للصلاة للمشقة، فكلما وجدنا عبادة أو جبت مشقة قلنا بالقياس على ترك القضاء. قال: وأجيب عن الأول بأن لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق، بل ما لا يكون مناسبا إن كان مستلزما للمناسب أو عرف بنص تأثير جنسي القريب الجنس القريب لذلك الحكم فهو غير مردود، كما قلنا إن لم يكن مناسبا فهو ملازم للمناسب. وطبعا تعلمون بالنسبة للملازمة بأنه إذا انتفى لازم انتفى الملزوم، فهذه فيها دلالة أنه قد تضعف، نعم يضعف التعليل به لكن لا ينتفي، يضعف التعليل به ولا ينتفي. من المسالك أيضا الطرد، عندنا الطرد وبعد ذلك الدوران وبعد ذلك تنقيح المناط وتحقيق المناط، ويقرب لنا الانتهاء من الكلام على القياس، أنه ما زال بعيدا. أنه أطال النفس أيضا في قادح القياس. الطرد وفي المحصور المراد منه الوصف الذي لم يكن مناسبا، ولا مستلزما للمناسب. هذا الفرق بينه وبين الشبه، أن الشبه مستلزم للمناسب، الطرد لم يكن مناسبا وليس ولا مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغيرة لمحل النزاع. وهذا المراد من الاضطراد والجريان، وهو قول كثير من فقهائنا. ومنهم من بالغ فقال ما رأي مهما رأينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة يحصل ظن الغلبة، واحتج على التفسير الأول بوجهين. أحدهما أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب يلحق بالغالب، فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغيرة لمحل النزاع مقارنا للحكم ثم رأينا الوصف حاصلا في الفرع وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم الحق أن تلك الصورة بسائر الصور. يعني هنا الحاق النادر بالغالب، هذا لا يعني لا يقول به كثير من الفقهاء. وثانيهما إذا رأينا يقول إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير غلب على ظننا كون القاضي في دار الأمير، وما ذاك إلا لأن مقارنتهما في سائر الصور أفاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة. والحق بأن القرين هنا وجود ما يملكه القاضي هو الذي استدعى هذا الظن. واحتج المخالف أمرين، أن الاضطراد عبارة عن كون الوصف حيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم، وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع. فإذا أثبتتم ثبوت الحكم في الفرع يكون ذلك الوصف علة، وأثبتتم علته بكونه مضطردا لازم الدور وهو باطل. المعنى أنه لا الحكم في الأصل يكون إلا بانتفاء بالطرد، إلا بالانتفاء، ويكون ثابتا في الفرع فيصبح علة في هذا الباب. وثانيهما أن الحد مع المحدود والجور مع العرض، وذات الله تعالى مع صفاته حصلت المخالفة فيما مع عدم العلية. والجواب أننا نستدل المصحابة في كل الصور غير الفرع على العلية، وحينئذ لا يلزم الدور. وعن الثاني أن غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية، وهذا لا يقضح في دلالته على العلية ظاهرا، لأننا قلنا قبل ذلك أن التخلف يكون تخصيصا لا يكون نقضا، كما أن الغيب الرطبة دليل المطر، ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقضح في كونه دليلا، كما قلنا أيضا أن هذه ترجع في مسألة نقد العلة في صورة من الصور، فهل يرجع تخلف العلة في صورة من الصور هل يرجع عليها بالنقد أم بالتخصيص؟ وأيضا المناسبة والدوران والتأثير والإيماء قد ينفك كل واحد منهما عن العلية، ولا يمكن ذلك قطحا في كونها دليلا على العلية. ولذلك جعل بعض العلماء الطرد والدوران شيء واحد. الدوران سيأتي إن هو أنه حيثما كان الوصف كان الحكم الثبوت، لأن الفرق من الدوران والطرد هذا ثبوتا وهذا نفيا، وليس كذلك. فإن الفرق بين الطرد والدوران أن الطرد عبارة عن المقارنة في الوجود دون العدم، والدوران عبارة عن المقارنة وجودا وعدما. والتفسير الأول الطرد المذكور في المحصول قال الهندي هو قول الأكثرين. والاختلاف بين العلماء هل الطرد حجة أم لا، كما اختلف الشبه هل هو حجة أم لا. فذهب البعض إلى أنه ليس بحجة مطلقا، لأنه إذا وجد الحكم لا يتوارد الوصف. المعنى في الطرد أنه يوجد الحكم وينتفي الوصف على الديمومة أو على الغالب. وذهب آخرون إلى أنه حجة مطلقا، وذهب بعض الأصول إلى التفصيل، فقال هو حجة على التفسير الأول دون الثاني. التفسير الأول وهو الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما المناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغيرة لمحل النزاع. أما قلنا أنه ليس بحجة وقول جمهور الفقهاء المتكلمين، لذلك قال القاضي حسين لا يجوز أن يدان الله به، لا سيما وأن الحكم توارد مع انتفاء هذا الوصف. أما البيضاوي فقال بأنه حجة، واختاره الرازي أيضا، وتوسط الكرخي وقال ما هو مقبول جدلا ولا سوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. وقد اقتدى به يعني أبو الطيب الطبري، قال بأنه حجة يدل على صحة التعليل، وقال ببعض الأحناف. يقول وإنها قد صحت كقولين في مس الذكر مس آلات الحدث، فلا ينتقد الوضوء بلمسه. وطبعا هنا أصلا يتكلمون على مسألة الوصف والحكم. إحنا عندنا أصالة في مسألة الطهارة نقول من مس الذكر فليتوضأ، إذن ينتقد الوضوء بمس الذكر. فهنا هنا هنا يقولون العكس في هذا الباب، مس آلة الحدث فلا ينتقد الوضوء بلمسه. وهنا الآن عندما سووا بين الطرد وبين الشبه قالوا لأنه طويل مشقوق فأشبه البوق. هذا يعني صراحة ده مش ملح العلم، هذا من ضعف النظر والعلم. وقال أيضا في السعي من الصفا والمروة أنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا كالسعي من جبلين بنيسابور. أما ابن سمعان فاشتد القول فيه فقال الذين يجعلون الطرد حجة والاضطراد دليلا على صحة الآلية حشوية أهل القياس، وهذا ما سب على عليهم. قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء، والطرد ليس مسلكا على الراجح الصحيح. الدوران من مسالك العلة أيضا، الدوران معناها المصاحبة هنا، وقد سماه البعض طردا وعكسا، يعني وجودا وعدما، وهو أن يورد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة. وجود الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له يوم وليلة. وفي رواية في الموف السنن غير الصحيح أنه كان ينتظر فيه ثلاثة أيام بليلهن وإلا لم يشربوا. لذلك لما حدث السكر فيه وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بسيرورته خلا زال التحريم. طبعا بسيرورته خلا وحده لا بفعله، فانظر هنا الدوران وجد عند وجوده وارتفع عند ارتفاعه. واختلف أهل الأصول في إفادته العلية، فذهب بعض المعتزلة أنه يفيد القطع بالعلية، وذهب الجمهور أنه يفيد العلية بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها وإنما هي علامة منصوبة على الحكم، فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على ظن كونه معرفا له، يعني إذا دار معه وجودا وعدما علمنا أن الحكم متصق به ملتزم به. وقال الصفي الهندي وهو المختار، وهذا الراجح الصحيح، قال إمام الحرمين ذهب كل من يعزى إليه الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلية التعليل يعني. ولو ضربنا مثلا بذلك نقول غالب الثمانية في الذهب والفضة، وأيضا نقول بالسكر في الخمر، لذلك يدور معه إذا دارت. كذلك نقول الآن غالب الثمانية في الذهب والفضة، فإن كان الذهب هو غالب الثمانية أو كان الدولار الآن أو الدينار أو الجنيه وغالب الثمانية، فإننا من عصور قريبة من 40 سنة من 50 سنة أو من 100 سنة هناك الدينار مثلا الإنجليزي أو قل الجنيه الاسترليني ما كان يعمل به، فالآن إذا لا يعمل به نقول هو لا ربا فيه، وإذا كان يعمل به وكان ثمن نقول فيه ربا. لذلك الإمام مالك قال لو تبادلوا السلع يعني بالخرق لكان الربا فيه. فهذا الذي يكون فيه الدوران وجودا وعدما. ولذلك القاضي قال في مسألة الدوران هي أقوى مسالك العلة. وبعض أهل الأصول قال يفيد بمجرده لا قطعا ولا ظنا، واختاروا الأستاذ منصور بن السمعان والغزالي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والأمدي بن الحاجب، واحتاجوا أنه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها. صراحة الصحيح الراجع أنه من مسالك العلة، بل هو من أقوى مسالك العلة. المسلك العاشر قال تنقيح المناط. التنقيح في اللغة هو التهزيم والتمييز، يقال كلام منقح أي لا حشوة فيه، والمناط والعلة. المناط هو العلة يعني ما تعلق به الحكم. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي، لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي يتعلق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غير هذا المصطلح. ومعنى تنقيح المناط عند الأصوليين هو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق. تنقيح المناط أن يقول المطابقة موجودة وإلغاء الفارق، بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له. تقياس الأمة على العبد في السرايا، يعني لو هناك جناية وسرت فإنه لا فرق بينهما في الذكورة والأنوثة في مسألة السريان اللي هو العقوبة بالسريان. قال: هو ملغي بالإجماع إلا إذ لا مدخل له في العلية. قال الصفي الهندي: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس، وهو عام يتناوله وغيره، وكل منهما قد يكون ظنيا وهو الأكثر وقطعيا، ولكن حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع، لكن ليس بذلك فرقا في المعنى بل في الوقوع، وحينئذ لا فرق بينهما في المعنى. فتنقيح المناط يقول به أكثر منكر القياس، ولا نعرف بين الأمة خلافا في جوازه، أن المسألة فيها المطابقة، المسألة فيها المطابقة. قال: نزع العبدالريب أن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس وينكره الرجوع إلى القياس، وقد زعم الفخر الرازي أن هذا المسلك ومسلك الصبر والتقسيم، فليحسن عده نوعا، والصحيح أنه نوع. ورد عليه بأن بينهما فرقا ظاهرا، وذلك أن الحصر في دلالة الصبر والتقسيم لتعين العلة، أما استقلالا أو اعتبارا، وفي تنقيح المناط العكس، هو بيان إلغاء الفارق. تنقيح المناط لتعين الفارق وإلغائه، يعني يقول المطابقة موجودة، المسألة ست في الوجود، المسألة على الفوارق، فالمسألة ست بالجامع ولكن على الفارق وتنقيحي، فيكون التنقيح هو تعيين الفارق وإلغائه، تعيين الفارق وإلغائه، هذا اسمه تنقيح المناط. المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط، وهو أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو إجماع فيجتهد في وجودها في صورة النزاع كتحقيق النباش يكون سارقا، يعني العلية تكون بالنص سارق وسارق فاقطع أيديهما، فيجتهد وجودها في صورة النزاع، هل النبش وتعلمون النباش هو الذي ينزل القبر فيستلب الميت، هذا النباش، فهل النبش هنا سرقة، يعني هل هو كده سرق المال الذي يساوي ربع دينار أو فوقه من حرز مثله أم لا؟ يعني الصحيح في تحقيق المناط، هل هذه الصورة تسقط على هذه العين أم لا، تنطبق على هذه العين أم لا؟ هذا معنى تحقيق المناط. وسمي تحقيق المناط لأن المناط هو الوصف علم أنه مناط، وبقى النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة اللي هي المتنازع فيها. قال الغزالي: هذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأئمة والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياسا؟ وعلم أنه قد جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاث أقسام: قياس علة، قياس دلالة، وقياس في معنى الأصل. فقياس العلة ما صرح فيه بالعلة، كما يقال في النبيذ: إنه مسكر فيحرم كالخمر، بل هو الدليل يشمله. قياس الدلالة أن لا يذكر فيه العلة، بل وصف ملازم لها، يعني وصف ملازم للعلة في مسألة الملائم وأيضا مسألة الشبه، كما لو علة في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد لو الزبد. والقياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع من الأصل والفرع بنفي الفارق، اللي هو كما قلنا تحقيق المناط، تنقيح المناط، بأنه يجمع من الأصل والفرع لا بالجامع ولكن بنفي الفارق، وهو تنقيح المناط كما تقدم. وأيضا قسموا القياس إلى جلي وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قياس الأمع على العبد في أحكام العتق، فإن نعلم قطعا أن الذكور والأنوثة فيهما مما لم يعتبره الشارع وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك، فحصل لنا القطع بنفي الفارق، فهنا تحقيق مناط. والخفي بخلافه وما يكون نفي الفارق فيه مذنونا كقياس النبيز على الخمر في الحرمة، إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذا اختلف في تحريم النبيذ. والصحيح الراجع أن النبيذ طبعا ملحقة بها، أتكلم على ضرب المثال. بهذا نكون قد انتهينا من مسالك العلة على تمام وأمان والحمد لله، دون ضرب العقل ولا ضرب القلب. والحق بأننا كما قلنا الأولى في هذا الباب أننا إذا نظرنا إلى مسالك العلة نتكلم على مسألة النص والإجماع، وبعد ذلك نتكلم على مسالك العلة في الكلام على الدوران والكلام على التحقيق المناط وأيضا تنقيح المناط، وبعد ذلك الكلام على طبعا الإجماع المقطوع فيه والنص على العلة. كل هذه من المسالك المهمة جدا التي اتفق عليها العلماء، والإيماء والتنبيه أيضا أنها في نوع النص أيضا متفق عليها. ثم بعد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، أما الصبر والتقسيم فعلى الغالب متفق عليه، وبعد ذلك المناسبة والكلام فيه ما بينا من الخلاف فيه، ثم الكلام على مسألة فعلى أطال النفس جدا في المناسبة كما قلنا الشبه، وبعد ذلك الدوران والطرد والتحقيق والتنقيح. فبهذا نكون قد سئلنا من مسالك العلة بفضل الله للفعلاء، وانتقل إلى باب آخر هو ما لا يجرى فيه القياس، يعني لا يصح القياس فيه، وهذا باب يعني على الأقل أيسر وأمتع، إن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم. تالي لو كانوا معنا في الجامعة واختبروا ما أعرف اختبروا أم لا، ضربت انا امثله عليها محمد، انا ضربت عليها امثله، انا طول هذا الكتاب وانا اضع امثله ليست في كتاب حل من الاحوال وضربت عليها امثله، لكن اليوم ممكن اكون قللت من الاسئله بعض الشيء لانتهي من جميع مسالك العله حتى ادخل على الباب الثاني، لان مساله القياس طالت علينا شويه فاردنا ان نقصرها بهذا. لكن ايضا فيما احتيج فيه للامثله ضربنا بعض الامثله، وإلا ننزل على رغبتك ونعطي أمثلة أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.